رسول النور بدت الظلام رسول الحق حررت الأنام رسول النور رسول النور رسول النور بدت رسول الحق رسول الله رسول الله يا خير البر رسول الله رسول الله يا خير أقمت العدل أقمت العدل بين الناس حتى أتاك عداك يغور احتكاما وهل يقضي على الطغيان إلا سيوف الحق لا تبغي انتقاما بني الأوطان بني الأوطان هبوا للمعالي بني الأوطان هبوا للمعالي فإن من نصر